هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في ختام لقاءاتنا مع الشاعر الراحل محمد عفيفي مطر وتأملنا لمختارات ونماذج من دواوين ومختارات ونماذج من كتابات الدارسين والنقاد عنه، تطالعنا كلمات للناقد الشاعر الراحل وليد منير عن شعر عفيفي ضمن صفحات الكتاب التذكاري الذي أصدره المجلس الأعلى للثقافة في مناسبة الاحتفال بسبعينية عفيفي. يقول وليد منير: بين الحس والتجريد يقف شاعر الرؤيا الذي لا يستجيب لوصف الغموض بل يستجيب لوصف الغرابة، والغرابة هنا تنبع ربما من شيء يشبه عتمة البرزخ الأثير الذي تخفق فيه الصورة بجناحين فيما يضيء السرد تأويله ليكشف لغز ذلك البرزخ، برزخ حائل بين الحلم واليقظة، بين الواقع والأسطورة، بين وهدة الوعي ووهدة اللاوعي، حيلولة من نوع خاص لا تمنع الاندياح وترشح بنمط غريب من المزيج الداكن، حتى إنها في بعض الأحيان تنهار تماما ليولد عالم ملحمي ثنائي النسيج يصبح هو لب الغرابة وجوهرها. هكذا بين التأرجح والذوبان بوصفهما حالين متناوبين في هذه اللحظة أو تلك تحفر رؤيا الشاعر مجراها الدائري الأصيل. يقول الشاعر محمد عفيفي مطر: في جسد المخترق الدماء توجع منطفئ مضاء، ونجمة المخضرة المدار تسقط في الأسرار، جمجمة المدينة المخربة تسكنها يمامة الدخان، نسيت في الشواطئ المحرمة سنبلة الغبطة والدموع، أحمل في الضلوع أغنية المعذبة القبلة الدائمة القديمة كالوشم فوق الشفة اليتيمة، والزمن الرملي والفصول قصيدة تسقط في المجهول. Thank you. يقول الشاعر محمد عفيفي مطر: باسم من أكتب والليل أمامي كتب مصفوفة والشعب لا يقرأ فلأكتب. ضربنا مثلا ما ملكا كان هو الساحر والكاهن والغابة طقس جسدي كانت الغابة فيه شجرا منتظرا والنوم تاجا من فراء المطر الأخضر والصيد في ساحة دهشة البكر وكان الصولجان قمر العشب ونهر الدم ما بين أقاليم الحواس. أرأيت القمر الأخضر يطفو في الينابيع؟ رأيت السمك الوحشي يلتف به يأكل من أحشائه يرتد في سلمه الهابط للموت بطيئا؟ أرأيت الملك الكاهن تستعصي عليه لغة السحر؟ رأيت الجسد الذابل تنشق عليه الغابة النهر المطر؟ فهو في جوع القبيلة موسم يبدأ في أرحامها وقت دم يفصل بين الموت والخلق وهذه لحظة تنفتق الذاكرة الحبلى بها والشعب يرتد إلى حريته يشحذها يرجع للطقس وميثاق الذكور. أرأيت الملك الساقط ما بين الحراب جسدا منفرط السر؟ رأيت الشعب إذ يغمس كفيه بعنقود الدم الفاتر أو يغسل أطراف الحراب خالعا طاعته متشحا بالرعب والجرأة؟ أرى وجه القمر بازغا في أفق الجوع الدم الرقص الحراب. أسمعتم صوته في الجسد الذابل يبكي ويغني؟ فاخرجوا، هذا هو البرزخ، هذان هما النهران، فارموا عن يدين اقتتلوا، فالدم القادم أرض مهرة الحلم. سمعتم. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.